ذلك جزاء الظالمين يا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا

ثيبات وأبكارا يا